بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع دراستنا وقراءتنا في كتاب الحافظ ابن رجب رحمه الله المشهور بقواعد ابن رجب. ونحن في هذه الليلة، ليلة الاثنين 17 من شهر شوال من سنة 28,400 من الهجرة النبوية الشريفة، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه تقرير القواعد وتحرير الفوائد المشهور بقواعد ابن رجب، قال: القاعدة 13: إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيره لكن لا يتحقق وجود غيره، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ كثير من قواعد الحافظ ابن رجب تأتي على صيغة سؤال ثم يذكر الفروع. إذا وجدنا أثر معلولا، يعني هذا الأثر متسبب عن علة عن سبب، ووجدنا في محله، في محل هذا الأثر علة سببا صالحا أن يكون هذا الشيء، أن تكون هذه العلة هي علة ذلك المعلوم، هي علة ذلك الأثر، وجدنا في محله، في محل الأثر علة صالحة أن تكون علة لهذا الأثر، سببا لهذا الأثر، لكن طبعا ما في تحقق، لأن العلة أحيانا نتحقق أن هذا الأثر صادر عن هذه العلة، هنا ما في تحقق، أو يغلب على الظن تماما أن هذا الأثر عن هذه العلة، كما لو رأينا رجلا يتخبط هكذا في الطريق ومعه قنينة خمر، فحينئذ نقطع بأنه سكران بسبب هذا الخمر الذي يشربه، لكن هنا ما في تحقق، وجدنا الأثر ورأينا علة في المكان صالحة أن تكون هذه العلة، أن تكون علة لهذا الأثر، فهل نقول إن هذا الأثر متسبب وناتج عن هذه العلة ونجعل هذه العلة علة ذلك المعلول وذلك الأثر؟ يقول رحمه الله: ولا وليس هناك أثر، وليس هناك علة أخرى، ما في علة أخرى، ما في إلا هذه العلة، قال: لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة؟ نقول إن هذا الأثر صادر عن هذه العلة. هذه القاعدة لها فروع. قال رحمه الله: في المسألة خلاف، من الفقهاء من يحيل الأثر على العلة ومنهم من لا يحيله، في المسألة خلاف، ولها صور كثيرة قد يقوى في بعضها الإحالة وفي بعضها العدم، لأن الأصل اللا علة سوى هذه المتحققة، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها، فيتوافق الأصل والظاهر، وقد يظهر الإحالة على غيرها فيختلفان. قال: لأن الأصل اللا علة سوى هذه المتحققة، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها، فهنا يتوافق الأصل والظاهر. يعني مثلا رأينا صيدا ملقيا على الأرض وبداخله سهم، في جوفه سهم، هو سهمك أنت أو رصاص. طيب هذا الصيد الآن بحثنا عن علة لكونه مجروحا أو لكونه ميتا، بحثنا ما فيه، ما عندنا إلا هذه العلة التي نراها، أن به أثر رصاص، أن به أثر رصاص أو سهم. إذن المكان ما فيه إلا هذه العلة. طيب ورأينا في ظاهر الحال، تأملنا في ظاهر الحال، فغلب على الظن أن الصيد قتل بهذه العلة. إذن توافق هنا الأصل والظاهر. ما هو الأصل؟ الأصل يقول ألا علة سوى هذه المتحققة، ما هنالك علة أخرى، هذا الأصل. وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها، إذا نظرت في الحال، نظرت في الوضع، رأيت أن الإحالة على هذه العلة ظاهر بين واضح، فهنا توافق الأصل والظاهر، فيتوافق الأصل والظاهر. وقد يظهر الإحالة على غيرها، تكون هنا يعني قد تكون الإحالة على غير هذه العلة، كما لو رأينا هذا الصيد بعينه الذي به هذا الرصاص أو به السهم، رأيناه غريقا في الماء أو ساقطا من جبل، فهنا اجتمعت علتان، قد يكون هذا الصيد مقتولا بالرصاص، وقد يكون مقتولا بالماء بالغرق، فهنا الإحالة على الغرق أولى، أليس كذلك؟ هنا إحالة الأثر على الغرق، على علة الغرق أولى. طيب يقول فمن صور تلك المسألة ما إذا وقع في الماء نجاسة ثم غاب عنه ثم وجده متغيرا، هذا ما وقعت فيه نجاسة، وقعت فيه عبرة مثلا، غاب عن هذا الماء، فلما رجع رأى الماء متغيرا، إذن هذا التغير هو الأثر. ما هي العلة؟ وقوع النجاسة. هل هناك علة أخرى؟ ما في. إذن نحيل الأثر عليها، فنقول إن الماء تغير بهذه النجاسة، ما هنالك علة إلا هذه. قال رحمه الله فإنه يحكم بنجاسته عند الأصحاب إحالة للتغيير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه، والأصل عدم وجود مغير غيرها. ما هو الأصل؟ أنه ما في شيء يغير الماء إلا هذه النجاسة، إذن نبقى على هذا الأصل. وخرج بعض المتأخرين فيها وجها آخر، بعض المتأخرين من علماء الحنابلة خرجوا فيها وجها آخر في المذهب، أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية. مسألة الصيد تأتي، مسألة الصيد إن شاء الله. قال الحافظ ابن رجب والأولى أولى يقول إن هذه الكلمة سقطت من بعض النسخ، والأولى أولى، لأن الأصل طهارة الماء فلا يزال عنها بالشك. عبارة الحافظ هذه مشكلة، لأنه ذكر رأيين في المسألة، ذكر رأيين في المسألة. الرأي الأول الذي عليه الأصحاب، الذي عليه الأصحاب ما هو؟ أن الماء نجس إحالة لهذا الأثر على تلك العلة. والرأي الثاني أن الماء طاهر، أليس كذلك؟ والذين قالوا أن الماء طاهر أخذوا بأصل الصيد، بالأصل الذي يأتي في صورة الصيد. هنا كلامه في الأخير هل يؤيد قول من يقول إن الماء نجس أم قول من يقول إن الماء طاهر؟ كلامه في الأخير يؤيد قول من يقول إن الماء نجس ولا طاهر؟ تأمل في العبارة. قال لأن الأصل طهارة الماء فلا يزال عنها بالشك. إيش معنى الكلام هذا؟ أننا نبقي الماء على طهارته. وهذا التغير الآن الذي طرأ على الماء، هذا التغير هل يعني نحن على يقين منه أم على شك منه؟ هل نحن على يقين أم على شك؟ لا شك أننا على شك، لسنا على يقين. الماء وقع في نجاسة ثم غبنا، فلما رجعنا وجدنا الماء متغيرا. طيب، هذا التغير يحتمل أن يكون من النجاسة التي وقعت، ويحتمل أن يكون بسبب آخر. إذن هل في يقين؟ ما في يقين، لكن الأصحاب قالوا هو نجس. لماذا؟ قالوا لأنه حصل تغير، حصل أثر، وليس هناك علة إلا هذه، فنحيل الأثر عليها. الأصحاب مشوا على الأقصر. هنا الوجه الثاني أن الماء طاهر، ما نحيل التغير على النجاسة، فنقول إن الماء باق على طهارته، ما عندنا دليل على نجاسته، الأصل أنه طاهر. وكلام الحافظ ابن رجب الأخير يؤيد هذا، يقول والأولى أولى، لأن الأصل طهارة الماء فلا يزال عنها بالشك، نبقى على الطهارة حتى يأتي اليقين. إذن العبارة الأخيرة تؤيد الأول ولا الثاني؟ تؤيد الثاني، فيما يظهر أنه تؤيد الثاني. ومع ذلك يقول والأولى، لذلك العبارة هنا فيها نظر، ينبغي أن تحرر. العبارة هنا فيها نظر، إما فيها صرف أو فيها نقص أو فيها تحريف، الله أعلم، بحسب ما نفهم، وفوق كل ذي علم عليم. العبارة فيها شيء، إما فيها تحريف أو فيها نقص أو فيها سقط أو شيء من هذا القبيل، لأن الحافظ ابن رجب نفهم منه أنه يؤيد قول من يقول إن الماء طاهر. طيب، نسمع كلام إمام المذهب ومحققه ومحرره في الفقهاء المتوسطين من الحنابلة، وهو ابن قدامة رحمه الله. يقول ابن قدامة في كتابه المغني، لأننا على ضوء كلام ابن قدامة ممكن نصل إلى الراجح، قال رحمه الله: وإن تغير الماء تغيرا يصلح أن يكون من النجاسة ولم يعلم له سببا آخر فهو نجس. هذا يؤيد الأول ولا الثاني؟ ها يا إخوان، نرد الدرس بعد الفجر؟ كيف؟ يعيد الأول، يسمع لك ابن قدامة يقول: وإن تغير الماء تغيرا يصلح أن يكون من النجاسة، يصلح أن يكون بهذه العلة النجاسة، ولم يعلم له سببا آخر فهو نجس. هذا ما يعيد الأول، يعيد الأول الذي ذهب إليه الأصحاب. قال: لأن الملاصقة سبب، لأن الملاصقة سبب فيحال الحكم عليه، الحكم يحال على هذا السبب الموجود. قال: وما عداه، قال: وما عداه مشكوك فيه. الأسباب الأخرى مشكوك فيها، فنحن ما نترك هذا الظاهر الغالب على الظن ونذهب إلى المشكوك فيه. قال رحمه الله: ولو وجد ماء متغيرا في غير هذه الصورة ولم يعلم سبب تغيره فهو طاهر، وإن غلب على ظنه نجاسته، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. واضح؟ وجد ماء متغيرا لكنه لا يعرف السبب، ما الحكم فيه؟ طاهر. ما الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها؟ هناك يعلم الذي غير الماء يعرف السبب، هنا ما يعرف السبب. طيب، قال رحمه الله: وإن وقعت فيه نجاسة فوجده متغيرا. الماء إن وقعت فيه نجاسة فوجده متغيرا تغيرا يصلح أن يكون منها فهو نجس. هذا موافق للصورة الأولى لكلام الأصحاب. قال: لأن سبب التغير بالنجاسة قد وجد فلا يحال على غيره. ما تحيل على غير هذا السبب الموجود عندك، العلة الظاهرة. قال: وإن كان التغير لا يصلح أن يكون من النجاسة الواقعة فيه. انتبه، إذا كان التغير لا يصلح أن يكون من النجاسة الواقعة فيه لكثرته وقلتها، الماء كثير والنجاسة قليلة، أو لمخالفته لونها. النجاسة مثلا لونها أسود والماء متغير باللون أحمر مثلا، إذن هنا الظاهر يخالف. طيب، أو لمخالفته لونها أو طعمها فهو طاهر، لأننا لم نعلم للنجاسة سببا، فأشبه ما لو لم يقع فيه شيء. إذن حكمنا على النجاسة في صورتين، وحكمنا بالطهارة في صورتين. لذلك كلام المرجب أنا أقول فيه شيء ينبغي أن نراجع النسخ الخطية. طيب، قال رحمه الله: نتحول إلى مسألة أخرى. ومنها ما إذا وجد من النائم قبل نومه سبب يقتضي خروج المذ منه من تفكر أو ملاعبة ونحوهما، ثم نام واستيقظ ووجد بللا لم يتيقنه منيا ولم يذكر حلما أو حلما ولم يذكر حلما فإن المنصوص عن أحمد رحمه الله، يعني الآن عرفنا كيفية الصورة، هذا رجل قبل أن ينام أخذ يفكر أو يلاعب في أعضائه، أو الآن مع الأسف الشديد مع ظهور الوسائل والقنوات والدشوش، يعني كان يشاهد فيلم فيه غراء وفيه إثارة للغرائز، ثم نام بعدما تحركت شهوته. لما استيقظ وجد البلل لم يتيقنه منيا، ما تأكد هل هذا مني أم مذ. الآن في سبب للمذي ولا ما في سبب؟ في سبب، التفكير أو الملاعبة أو المشاهدة التي حصلت منه قبل النوم، إذن في سبب للمذي. لكنه بعدما استيقظ من نومه رأى البلل، لم يتأكد هل هذا مني أم مذي، ولم يذكر حلما، ما ذكر أنه احتلم. قال: فإن المنصوص عن أحمد رحمه الله أنه لا غسل عليه، أنه لا غسل عليه إحالة للخارج على السبب المتيقن وهو المقتضي لخروج البلل، لأن سبب خروج المذي وجد وسبب خروج المني لم يوجد، لأن الرجل لا يذكر احتلاما. فنحيل هذا البلل، هذا الأثر، نحيل على العلة الموجودة. وما هي العلة الموجودة؟ الإثارة. فالإثارة جيد. فأحمد بن حنبل هنا مشى على الأصل، لا غسل عليه، إحالة للخارج على السبب المتيقن وهو المقتضي لخروج المذي، لأن الأصل عدم وجود غيره، ما في احتلال، وقد تيقن وجوده وهو وجود السبب المقتضي لخروج المذ، هذا موجود. هل في سبب آخر؟ ما في. طيب، وحكي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى بوجوب الغسل. في رواية عن أحمد عليه الغسل، ولكن هذه لعلها محمولة على الاحتياط، محمولة على الاحتياط. والرواية الأولى هي الأقرب إلى الأصول، الرواية الأولى هي الأقرب للأصل الشرعي، وهذه الرواية ربما محمولة على الاحتياط. والإمام أحمد رحمه الله تغير اجتهاده كثيرا، له في المسائل أقوال كثيرة، أحيانا روايتان، أحيانا ثلاث روايات، أربع روايات، خمس روايات، أكثر أحيانا يتغير اجتهاده. فالرواية الأولى مبنية على الأصل الشرعي، الرواية الثانية مبنية على الاحتياط وضع الذمة، والله أعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله أيضا إلى مسألة الصيد. ومسألة الصيد هذه فيها دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الدليل يعتبر أصلا لقاعدة الباب. يعني القاعدة اللي ذكرها الحافظ ابن رجب نريد أن نبحث لها عن أدلة في الكتاب والسنة، من أدلتها الواضحة المعروفة هذا الدليل، دليل عدي بن حاتم في الصيد. لذلك نتركه إن شاء الله، نترك شرح هذه الصورة مع دليلها وما تبقى من القاعدة إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.